بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد فرغنا في الحلقات الماضية من الكلام بمقدار عن طوائف الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين، وننتقل الآن إلى خطاب كريم يوجهه الخالق جل وعلا إلى الناس كافة، فيقول جل ثناؤه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو النص الكريم، ثم نقول: وبالله التوفيق. أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى للناس، فانقسموا في شأنه، أي في شأن القرآن والرسالة كلها، إلى فرق ثلاث على ما عرفناه: فآمن به المتقون وعملوا بما فيه من شرائع وأحكام، وكذب به الكافرون، وتميعت فرقة ثالثة بقيت مذبذبة بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. وقد نعت القرآن الكريم كل فرقة بما هي جديرة به، وبين ما لكل منها من مصير ومآل، ثم أقبل الله تعالى عليهم جميعا، أي على الناس كافة، بالخطاب هزا لهم إلى الإصغاء وتوجيها لقلوبهم نحو التلقي، فأمرهم كافة بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وما روي عن ابن عباس أن يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة، فالحق أنه أكثري لا كلي، بمعنى أن قول ابن عباس يحمل على التغليب لا على الإحاطة، ذلك أن سورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات بالاتفاق، وقد قال في كل منها: يا أيها الناس. والنداء في الآية التي نتكلم عنها مقرون بطلب العبادة لله، والعبادة معناها الخضوع لله تعالى بالطاعة وبالتذلل والاستكانة. وفي ذكر الرب ووصفه بالخالقية إشعار بالعلية، فكأنه يقول: إن الله الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبلكم ورباكم فبلغكم إلى كمالكم شيئا فشيئا، هو الحقيق بأن يعبد وحده دون سواه. وكونه سبحانه وتعالى هو الخالق للناس لا غيره كان أمرا معلوما عندهم، ليس فيه ولا فيهم من ينكره، بدليل قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وبدليل قوله: لعلكم تتقون، وفيه تعليل وبيان للسبب، أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا بعبادته عقابه. وقيل في لعلكم تتقون إنه رجاء من جهة المخاطبين لله جل شأنه، كأنه يقول: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين. وفيه كذلك تنبيه للعابد على أن لا يغتر بعبادته، بل يكون بين الخوف والرجاء. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ومع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه. وقال الحسن: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر ويخافون ألا ينجيهم من عذاب النار. ثم ننتقل إلى قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي جعل الله سبحانه وتعالى الأرض فراشا ومهادا وذللها لعباده يتقلبون فيها، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، كما قال عز شأنه: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومن الناس من زعم أن كون الأرض فراشا ينافي كرويتها، وهذا زعم فاسد، لأن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها كالسطح في افتراشه. والمراد بالبناء في قوله تعالى: والسماء بناء، هو السقف، على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء التعبير به في قوله: جلت عظمته وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال الجاحظ: إذا تأملت في هذا العالم وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم متلألئة كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت المتصرف فيه، ودروب النبات مهيئة لمنافعه، أي لمنافع الإنسان، ودروب الحيوانات مصرفة في مصالحه. فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم مخلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة متناهية. والمراد بالسماء في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، هو السحاب، المراد هو السحاب، على ظاهر قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. والسماء من السمو، فلذا قالوا إن أصل معناها لغة كل ما علا، سواء أكان سحابا أو فلكا، وحقيقتها في العرف تختص بالفلك. وأيما تكون السماء فهي من بدائع خلق الله، حيث يقف الإنسان عاجزا مبهورا أمام روعتها وعظمتها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإذا كان الكون ما ندرك منه وما نتضاءل أمام عظمته مظهرا من مظاهر قدرة الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تشركوا به غيره، ولا تتخذوا له ندا أو نظيرا أو مثلا، فكل ما سوى الله باطل عاجز لا يضر ولا ينفع، بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإنكم لتعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم إلا الله، فكيف تطيعون غيره في معصيته وتلتمسون رضا الناس بسخطه. أخرج ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. صدق رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من تحبب إلى الناس بما يحبون وبارز الله بما يكره لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله. رواه الطبراني. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل يمين يحلف بها دون الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه وآله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.